لازم هاي امال ايه في ليه مش عارف انا في ليه انت مشترك مين مشترك جاء رجل من الايمان بسفيان الثوري اسمه الشيخ وقال يا سفيان اني مريض بمرض البعد عن الله فقال سفيان يا هذا عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع دع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشيه وانقد عليه نار الحزن وصفه بمصفاه المراقبه وتناوله بكف الصدق واشربه من كاس الاستغفار وتمطمط بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الشافي وهو الله رب العالمين وبعد معاشر الساده الاماجد ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نقيمها تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب الكريم ويسعدنا أن يكون معنا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي ذلك الشاب الذي استمد شهرته بشهرة أبيه يمثل مدرسة في فنون التلاوة وشاء الله لهذه المدرسة أن تظل مفتحة الأبواب بوجود هذا الشاب وأخيه اللذان مشى في طاعة الله أبوه يمثل مدرسة في فنون التلاوة مدرسة تقلد ولا تقلد يسعدنا أن يكون معنا أمير النغم في مصر وأمير دولة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور أسأل الله أن يتجلى عليه وأن نجعل هذه التلاوة نورا يتفاخر على راحلنا في قبره. الله يرفع عليك. يقول بقى ربو قال عشان نعرف نسمع رجال يوصل حالك يا شيخ يقول عشان نعرف نسمع رجال طلع نعم ما يا ابو هو دوك ما يا ابو تياب تياب احنا بنلف تياب تياب يا حبيبي نعم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا نعم نعم نعم نعم الله يفتح عليك يا مولاي وسبحوه بكرة وأصيلا سبحانك يا رب هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لا إله إلا الله. وكان بالمؤمنين رحيما. نعم نعم نعم. الله يفتح عليك. تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله أكبر. وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. لا إله إلا الله. الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا اللهم صل على النبي. انت ممتاز والله. الله يزيدك. نعم. صلى على النبي. افتح عليك مولانا. افتح عليك يا شيخ محمود. ايوه يا عم. نعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم عمرتي لن نوح. يا سلام، الله الله. نعم يا شيخ. وكان بالمؤمنين رحيما. والنبي كمان يا عم الشيخ محمود. الليلة دي زي العسل يا عم الشيخ محمود ان شاء الله. ان شاء الله وجودك الله الله وجودك الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلكم سامعين يا حبيبي. الله يا شيخ شحات يا صغير. نعم يا عم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته لنخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه سبحانك يا رب. نعم نعم والله ما حد بيقول كده في الوقت الحالي دي يعني. وأعد لهم أجرا كريما. نعم يا سيدنا كده كده يا مستحيل. يا سيدنا يا صفيها بقى يا عم الشيخ محمود. الله عليه عليه الصلاة والسلام. يا Thank you. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله اكبر. افتح عليك يا شيخ محمود. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا أكبر. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. الله اكبر. الله يفتح عليك يا عم. نعم يا عم نعم. الله ممتاز يا عم. حاج محمد عليك. ممتاز يا عم. وبشر المؤمنين. نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين الله. Thank you. الله يفتح عليك يا مولاي. نعم يا عم نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ودعوك إلا لله. الله أكبر. ربنا يحفظك من أي حاجة. أنا عمال الشيخ محمود النبي ما تحرم عمي من أي حاجة. ودعوك إلا لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولا الله يكرمك يا مولانا. وكفى بالله وكيلا. نعم. صدق الله يفتح عليك. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بهذه الآيات البينات اختتم قارئنا هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تعلقت أرواحنا فيها في عنان السماء فأصبحنا يجب تطبيق الأحاديث النبوية لفرنسا وأخيرا كانت رحلته إلى بريطانيا عام 2011. ضابطه العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد حمير. لقد نعم حضراتكم على أحد فقرات السياسة بصاحبها الشيخ صلاح محمد سليمان عطية